طيب الشيخ تقرا؟ نعم. في أسئلة ولا خلاص؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نطقت بفضله الآيات والأخبار. يعني بسم الله الرحيم، يعني يقصد أبا بكر رضي الله عنه الصديق. واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه، في قلوبكم ذكره، في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليكم الصفار. أترى لم يسمع الروافض، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني ما يسمعون هذا الثناء العظيم من الله على أبي بكر. نعم. دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وسار على المحجة فما زل ولا كبى، وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبى، وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى. تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين إذ هما في الغار. من كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، قرين النبي، من كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، إيه من كان، ما في حد كان قرين الرسول من قبل بعثه إلا هو رضي الله عنه ورضاه. نعم. من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه من من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ من آخر؟ من آخر من صلى به؟ نعم. من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ يعني أبو بكر الآن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أكمل صلاتك، فصلى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كمأموم، ثم بدأ أبو بكر يكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا حق الجار. نهض يوم الردة بفهم، نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ. يعني لهم محاربة أهل الردة لما نعون عقالا كانوا يدونه. نعم. فالمحب الله يقول حتى يعطوا. نعم. قاتل الذين لا يؤمنون باليوم الآخر حتى الزكاة. نعم. فالمحب يفرح بفضائله، فنقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلما لم يؤدوا الزكاة فليسوا بإخوانا لنا في الدين، فقاتلهم أبو بكر بنص هذا الكتاب. نعم. فالمحب يفرح بفضائله، والمبغض يغتاظ حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ هي تفر أنت لكن يبقى ذكره في القرآن والسنة، فرارك لا يمسح أثارك، فرارك لا يمسح أثار أبي بكر. نعم. كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته، وهو ضجيعه في الرمس. الرمس يعني في التراب في القبر. فضائله جليلة، يعني قبره بجانب قبره كذا. نعم. فضائله جليلة وهي خلية عن اللبس. يا عجبا من يغطي عين ضوء يغطي يا عجبا من يغطي عين ضوء عين ضوء الشمس في نصف النهار. لقد دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار. حبه والله رأس الحنيفية، يعني رأس التوحيد. نعم. وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار. والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا. رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ تالله لقد أخذت من الروافض بالثار، تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونفر بما ونقر فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السني عينا، ونقر بما نقر به من السني عينا، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا، فلا يعد إلينا، وليقل لي أعذار. نعم، رضي الله عنه ورضى جمعنا وجمعنا به في جنات النعيم، ورزقنا حبه وحب جميع صحابته رضي الله عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.